أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يقول سؤالي عن معنى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هل بغض رب العزة للأسواق يعني استحباب ترك العمل فيها، وخصوصا أن الأسواق أصبحت مليئة بالفتن، فتن النساء لكثرة التبرج والسفور، أثابكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه جاء فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي بيوت الله جل وعلا، وترهيب من أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي الأسواق. والترغيب إنما في عمارة هذه المساجد وذكر الله تبارك وتعالى فيها والاجتماع فيها إلى غير ذلك من هذه المنافع الشرعية والفوائد التي تعود على أصحابها بالخير العميم. ولهذا مما جاء في فضل من كان قلبه معلق بالمساجد، يعني أحب هذه البقاع ولازمها وأكثر المكث فيها حتى تعلق قلبه بها، ما جاء في الحديث: السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. وفي مقابل هذا فإن أبغض البلاد إلى الله تبارك وتعالى أسواقها، وهذا فيه ترهيب من هذه الأماكن التي الغالب أنها أماكن تكثر فيها بعض المعاصي متعلقة بالمعاملات المالية، متعلقة بآفات اللسان، متعلقة باختلاط الرجال بالنساء، متعلقة بآفات النظر إلى الحرام والاختلاط الذي قد يكون في الكثير من الأحيان اختلاطا فاحشا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي جعلت هذه الأماكن يصدق أن يقال فيها أماكن تكثر فيها معصية الله جل وعلا. لأجل هذا كانت بهذا الوصف الذي وصفها به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يحب المكارم ويبغض المساوئ وسفاسف الأمور، وهذه لا شك أنها منها. ولكن ليس معنى هذا أنه يحرم على المرء أن يدخل هذه الأسواق، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في درجة صحة هذا الحديث، دعاء ما يعرف بدعاء السوق، أن المرأة إذا دخل السوق يدعو بهذا الدعاء. هذا دليل على الجواز والمشروعية. فالحديث لا يدل على التحريم، لا لمن يبيع فيه أو يكون تاجرا فيه، ولا لمن يقضي حاجته منه، ولكن على المرء أن يدخل هذا السوق عملا بهذا الحديث ويخرج منه بقدر حاجته. إذا ذهب لقضاء حاجة فليقضي حاجته ثم يرجع، ولا يجعل السوق مكان جلوسه ومكثه ولقاءاته كما هو حال الكثير من الناس، لأنه يعرض نفسه لسخط ربه تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك حديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب، أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فإنها معركة الشيطان، لأجل ماذا؟ لأن الشيطان يلبس على الناس في هذه الأماكن ويتعرض لهم بأنواع ما يزينه من المعاصي لهؤلاء، النساء بالسفور والتبرج والاختلاط بالرجال، والرجال والشباب بما يصدر منهم من تلك المعاكسات والنظرات المحرمة لهاته النسوة وهكذا. فالأمر إذن هو ترهيب عن هذه الأماكن لما فيها من أسباب المعصية وأسباب الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.